بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يروي محمد بن الله رحمه الله هذه الآثار ويبين بها غربة الإسلام وقلة من يطبقه ويعمل به. فهذا الإسناد الأول برقم 181 فيه أن أبا حازم رحمه الله يقول: أدركت القراء، وهم القراء يعني في عهد الصحابة، وليس هم اليوم بالقراء ولكنهم القراء. وهذا في عهده يعني في أول القرن الثاني ونحوهم، وكأنه أنكر عليهم عدم الاستقامة، أن القراء حقيقة هم الذين يستقيمون ويلتزمون بالقرآن ويعملون به ويطبقون ما جاء فيه، وأنهم هم أهل القرآن الذين يعملون بالسنة ويعملون بالقرآن ويتعلمونه ويقرؤونه قراءة صحيحة ويطبقون ما فيه. وأما الذين يتأكلون بالقرآن يجعلونه لهم صرفة بحيث أنهم لا يقرؤون إلا بأجرة مثلا، أو إذا قرأوه لم يعملوا به، أو يخالفون ما فيه من التعليمات، أو يقرؤونه ألفاظا ولا يتعلمون معانيه، فليسوا بالقراء حقا، ولكنهم كما قال أنهم القراء. الكلمة كلمة فيها شيء من التنقص، لأن اشتقاقها من القرء الذي هو الغائط ونحوه، كأنه يشبههم بمثل هؤلاء. وعلى كل حال فإن هذا دليل على تغير الزمان في القرن الثاني وما بعده. الأثر الذي بعده عن كعب، ويظهر أنه كعب الأخبار، يقول: سنة 400 يفسد فيها النساء والولد، سنة 77 من أدرك ذلك فليعد كراء وسيفا ولينجو بنفسه. سنة 400 لا يزال فيها علم، ولكن ظهرت فيها البدع، وجدت وتكاثرت بل بدعة التعطيل تمكنت في أول القرن الثاني عندما خرج واعتزل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وهم رؤوس المعتزلة، وكانوا في حدود 140 أو ماتوا في هذه الحدود، ولهم ورثة. فيقول: يفسد فيها النساء والولد، يعني تفسد الذرية سنة 77 لا يزال فيها علم، كان موجودا الإمام مالك مات سنة 79 ولا يزال فيها أيضا الأوزاعي ومات سنة 57 وكأنه يقول في تلك السنة من أدرك ذلك فلينجو بنفسه يشتري كراعا يعبر بالكراع عن الخير وسيفا يعني يقاتل به من تعدى عليه هذا إذا كان عن كعب الأحبار فكعب الأحبار يروي عن كتب بني إسرائيل ولكن ليست تلك الكتب التي يروي عنها موثقة ثم أضاف إليه ابن وضح نفسه سنة 25 ترفع زينة الدنيا 25 وذلك لكثرة البدع فإنها كثرت تمكنت بدعة التعطيل الذين ينفون صفات الله تعالى وتمكنت أيضا بدعة الإرجاء الذين يغلبون جانب الرجاء وتمكنت بدعة الجبر الذين يدعون أن العباد مجبورون على أعمالهم ليس لهم اختيار وهذه البدع الثلاث اجتمعت في رجل اجتمعت في الجهم بن صفوان معطل جهم معطل جبري مرجي من الذين يغلبون جانب الرجاء وكان حدوثه وظهوره في حدود سنة 120 أو بعدها وهو الذي نشر هذا المذهب ودعا إليه الحديث الذي بعده رقم 84 حديث مرفوع عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص رضي الله عنهما وهذا الحديث جاء بعدة ألفاظ حديث عبد الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء طوبى للغرباء طوبى للغرباء قال يا رسول الله ومن الغرباء قال ناس صالحون قليلون في ناس سوء كثير من يبغضهم أكثر من يطيعهم لماذا سموا لأنهم غريبون في من بينهم الواحد الذي يكون من حوله كلهم مخالفون له يقال له غريب هكذا فسموا غرباء ولو كانوا بين أهليهم إذا كان أهلهم يخالفونهم في مناهجهم وإذا كان من حولهم من الناس لا يرضونهم ولا يطيعونهم بل يحتقرونهم ويذلونهم ويهينونهم فإنهم يسمون غرباء فالغريب في الأصل هو الذي يكون في بلدة ليس من أهلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور أي اعلم أنك غريب في هذه الدنيا فتبقى كأنك غريب كأنك لست من أهل الدنيا بل عد نفسك كأنك ميت استعد للموت الذي يأتيك قريبا، واعمل كعمل الغريب الذي يكون في بلدة وليس من أهلها، يتعهب للرحيل ليرجع إلى بلده. هذه حالة الغرباء، ناس صالحون قليلون بين أناس كثيرين من القرآن أسوا يبغضونهم ويمكتونهم ويحتكرونهم، الذي يطيعونهم قليل. يقول الراوي: ثم طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أناس يوم القيامة وجوههم مثل ضوء الشمس، ولعلهم هؤلاء الغرباء ونحوهم. فقال أبو بكر: نحن يا رسول الله هم؟ نحن هم؟ قال: لا، ولكم خير كثير، ولكنهم ناس من أمتي واتقى بهم المكانة، يموت أحدهم حاجته في صدره، يحشرون من أقطار الأرض. الصحابة أشك أنهم يكونون بهذه الحالة، أنهم يرجى أنهم إذا حشروا تكون وجوههم مثل القمر أو مثل الشمس إضاءة. جاء ذلك في بعض الأحاديث. ذكر أن هؤلاء أناس في أمتي، أي من هذه الأمة، يتقى بهم المكاره، يعني أن أهل البلاد يتقون بهم المكاره، أو أن الله تعالى يدفع المكاره عن أهل البلد بحرمتهم وبسبب دعوتهم، يدعون الله فتجاب دعوتهم فيحرس الله البلاد عن أن يكونوا من أن يصابوا بأمراض أو عاهات أو عذاب أو غرق بسبب دعوتهم وبسببهم. يتقى بهم المكاره. جاء في حديث: لولا شيوخ الركع وأطفال رضى وبهائم رتع لصب عليكم البلاء صبا. وأخذ ذلك بعض الشعراء، ذكر الشيوخ الذين هم كبار الأسنان، قال: فهم بركات للبلاد وأهلها، بهم يدفع الله البلاء عن البشر، ولو لم يكن طفل وشيبان ركع وضهم رتيع صب من فوقنا الحجر. ثم ذكر أن هؤلاء جهاد في الدنيا، بحيث أنهم لا تحصل لهم حاجاتهم، قد يحتاج أحدهم إلى شيء في هذه الحياة فلا يحصل عليه، يموت أحدهم حاجته في صدره، إما أنه لا يتجرأ أن يسأل الناس، أو أنه لا يجد من المال ما يقضي حاجة له، ككسوة مثلا أو قوت أو نحو ذلك مما يحتاجونه في هذه الدنيا. يحشرون من أقطار الأرض، أي أنهم يأتون متفرقين في كل قبيلة واحد أو في كل بلدة واحد أو اثنان. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الحديث بعده عن بكر بن عمرو المعافري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك، ويعملون بالسنة حين تطفى. هكذا جاء هذا الحديث. وصف الغرباء بأنهم الذين يتمسكون بالقرآن وبالسنة، وأنه يأتي زمانا يترك القرآن ولا يعمل به، لا يعمل به إلا هؤلاء القليلون، تترك السنة أو تنطفي ويعمل بها هؤلاء الغرباء. هكذا دعا لهم. طوبى قيل اسم للجنة، وقيل إنه شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. لقد أورد ابن كثير في تفسير الآية في سورة الرعد: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أورد أحاديث تتعلق بكلمة طوبى، ومنها الحديث المشهور الذي عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لرجل حامل يعني أنه ادعى له أنه يعيش عيشة طيبة، وادعى له لكونه متصفا بصفات جميلة، فادعى له ووصفه بصفات، وأنه إن استأذن لم يأذن له، وإن شفع لم يشفع، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أنه خامل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، مجاهد فيها. أطال نقل هذا الحديث أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد. الحديث بعده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من الكبائل. بدأ الإسلام غريبا، عندما بدأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بمكة ولا يجيبه إلا أفراد كله، وغالبهم من الضعفاء ومن الموالي ونحوهم كبلال وصهيب وخباب وعمار ونحو هؤلاء من الغرباء، فدعا لهم وذكر أنهم غرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. في كثير من الإسلام الإسلام غريب وأهله غرباء الذين يتمسكون به، مع أن البلاد تدعي أنها إسلامية. فطوبى للغرباء. ومن الغرباء النزاع من القبائل، القبيلة الكبيرة ينتزع منها واحد أو اثنان، الأسرة قد لا يوجد فيها أحد، البلدة الكبيرة لا يوجد فيها إلا نزاع، اثنان ثلاثة عشرة، نزاع من القبائل. هؤلاء دعا لهم بطوبى، وذلك لقلة عددهم وتمسكهم. ذكر أن من يعصيهم خير أقل أقوى ممن يطيعهم، الذين يطيعونهم قلة. هكذا جاء هذا الحديث. الحديث بعده. رواه سالم بن عبد الله يقول سمعت أبي يقول أبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء حين يفسد الناس، ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس، ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس. أخبر في هذا الحديث كالحديث قبله أن الإسلام بدأ غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ. في كثير من البلاد وفي كثير من القرون الماضية أصبح الإسلام الحقيقي غريبا، قليل من يعتنقه ومن يتمسك به ومن يطبقه ويعمل به، خصوصا السنة، التمسك بالسنة، لأنه إما أن يكون هناك الكفار أكثر، اليهود والنصارى والشيوعيون والمجوس والبوذيون والهندوس وما أشبههم، وإما أن يكون المبتدعة أكثر، الرافضة مثلا والمعتزلة ومثلهم الإباضية وسائر المبتدعة وكذلك الصوفية والقبوريون ونحوهم، أن هؤلاء يكون لهم الغلبة، فيكون الإسلام بينهم وفي زمنهم غريب. يقول خطوب على الغرباء حين يفسد الناس، وكرر ذلك 3 مرات. هكذا دعا لهم، وذلك لأنهم إذا فسد الناس وتمسكوا بالإسلام حقيقة أصبحوا غرباء. وفي هذه الحال، في حال غربتهم، الأصل أنهم من يطيعهم قليل ومن يقبل نصيحتهم. الحديث بعده فيه عن يوسف بن سليم عن جدته ميمونة عن عبد الرحمن بن سنة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يفلحون عند فساد الناس، يصلحون عند فساد الناس، يتمسكون بالإسلام الحقيقي مع أن الناس الذين حولهم قليل تمسكهم أو فاسدون، فسادهم قد يكونون كفارا وقد يكونون مبتدعة وقد يكونون من أهل المعاصي، من أهل كبائر الذنوب وصغائرها، فهكذا يكون هذا عملهم، يصلحون يفسدون، وهؤلاء يصلحون عند فساد الناس. وقد جاء في بعض الأحاديث المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان ذكر أنه يقول إذا رأيت الشح مطاعا وهوى متبعا والدنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام فإن ورائكم أياما الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر لقلة الموافق وكثرة المخالف كالقابض على الجمر. وذكر ذلك أيضا بعض الشعراء لما ذكر بعض الأحوال يا غربة الدين والمستمسكون به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد الحديث بعده عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فاطلب الغرباء. قالوا يا رسول الله كيف يكون غريبا؟ قال كما يقال الرجل في حي كذا وكذا إنه لغريب. هكذا كيف يكون غريبا إذا وجد حيا أهله معروفون ثم جاء ونزل بينهم إنسان غريب ليس منهم؟ يقال هذا غريب ليس منا. والعادة أنه سيرتحل ويرجع إلى بلده. هذا الحديث رأينا أنه روي عن مجموعة من الصحابة. رقم 84 عبد الله بن عمرو بن العاص. 85 بكر المعافري. 86 عبد الله بن مسعود. 87 عبد الله بن عمر بن الخطاب. 88 عبد الرحمن بن سنة. هذه كلها متفقة وكلها متصلة. 89 عن الحسن مرسلة. فدل على أنه شبه مشهور لكثرة من رواه. ولما كان كذلك اهتم به بعض العلماء وشرحه ابن الجوز ابن رجب عبد الرحمن بن رجب رحمه الله له رسالة مطبوعة في شرح هذا الحديث عنوانها كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. ذكر صفاتهم وتكلم عليها وشرحها. هذه الرواية الذين يصلحون عند فساد الناس. جاء في بعض الروايات أو يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فهم إذا فسد من حولهم صاروا صالحين بقوا على الصلاح وتمسكوا به يحرصون أيضا على إصلاح من حولهم يصلحون ما أفسده الناس حولهم. فهذه الأحاديث فيها موضوعها واحد ومتقارب. الذي بعده برقم 90 عن أبي إدريس الخولاني يقول سمعت أن الإسلام أرى يتعلق الناس بها وأنها تمتلخ عروة عروة فأول ما يمتلخ الحكم آخر ما يمتلخ الصلاة. الامتلاخ الانتزاع يعني أنها تنتزع شيئا فشيئا. ورد ما يدل على ذلك أيضا أن للإسلام أرى أو جاء حديث تنقض عرى الإسلام عروة عروة. هذه العرى كأنها شبيهة بما يتعلق به الناس الذين يتعلقون بالإسلام، هذا يتعلق بالعلم، وهذا يتعلق بالعبادة، هذا يتعلق بالدعاء، وهذا يتعلق بالخوف، هذا يتعلق بالصلاة، وهذا يتعلق بالصدقة. فكلها عرى للإسلام، من تعلق بها وهو صادق فإنها تحمله على أن يعمل أعمال الإسلام كلها. فهكذا تكون عرى الإسلام. ثم إنها تنقض، تنقض عروة عروة. العروة في الأصل هي الحلقة في الحبل التي يربط بها أو يتعلق بها. العادة أن البادية يجعلون حبلا فيه عرى ثم يضربون وتدا في الأرض يسمونه أخية، ويجعلون في هذا الحبل بهما أو غنما يربطونها ولا تستطيع أن تتفلت. يدخلون كل واحد في رقبته بعروة. هكذا فشبه الأعمال الصالحة بأنها عرى، وأن كل مسلم يتمسك بهذه العرى. وذكر أيضا أن هناك من ينقضها، أعداء الدين، وما أكثرهم في هذه الأزمنة الذين ينقضونها، يحاولون أنها أنها تنقض وتمحى. فمن العرى مثلا جاء الإسلام للنساء بالتستر والاختساء والحجاب الكامل، وجاء من يبحث عن نقضه، فنقضه يعتبر نقض عروة، عروة من عرى الإسلام. وجاء الإسلام أيضا بتحريم الأغاني ونحوها لأنها من اللهو، ولأنها مما يفسد الأديان ويوقع في الحرام. وما أكثر الذين يسعون في نقض هذه العروة وإباحة الغناء ونحوه. جاء الإسلام مثلا بإلزام المصلين أن يصلوا جماعة في المساجد، وهذا أولئك كثير الذين يسعون لإبطال أو لتخفيف شأن الصلاة في المسجد وأنها تجوز في المنازل ونحوها. هذا من نقض عرى الإسلام أيضا. وجاء الإسلام أيضا بالتستر وعدم التشبه بالكفار ونحوهم. ها هنا كثير من الذين يحاولون التشبه بالكفار في أحوالهم كلها وفيما يختص بهم. هذا من نقض عرى الإسلام. فيقول أول ما ينقض الحكم، وقد كاد أن يمحى الحكم الشرعي. فالكثير من الدول الآن ينتقدون الشرع وينقضونه ويجعلون بدله قوانين وضعية لا أصل لها، مأخوذة من النصارى أو أشباههم. هذا قد نقض. وآخر ما يمتلخ الصلاة، وهي آخر ما يذهب من الدين. في حديث حذيفة قال أول ما تفقدون من دينكم الصلاة الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فالصلاة آخر ما يفقد من الدين، إذا ذهبت ذهب الدين، فكل شيء ذهب آخره ذهب جميعه. الأثر الذي بعده عن عبد الله بن الديلمي قال تذهب السنة سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة، آخر الدين الصلاة، وليصلين قوم ولا خلاق لهم. السنة في الشريعة أي تذهب سنة سنة، تذهب واحدة ثم يليها أخرى ثم يليها أخرى، كما أن الحبل الذي يستعمل للاجتناب من الآبار يضعف باستعماله إلى أن يبلغ ويتقطع. كانوا يجتذبون المياه من الآبار بالدلاء، يجعلون الدلو في حبل ثم يركبون على طرف البئر خشبتين أو مركوزتين، ويجعلون فيهما حبل في الوسط في الأعلى. هذا الحبل الذي في الأعلى هو الذي تربط فيه البكرة، البكرة يدخل في خرقها عود يسمى المحور، ثم تركب فوق هذين الخشبتين البكرة في الوسط هنا، يجعل الحبل فوقها يدلى في البئر ثم يجتذب بهذه البكرة. مع طول السنة السنتين ثلاث سنين يعبل هذا الحبل ويتقطع ويذهب قوته قوة قوة. هذا شبه ذهاب السنة التي هي الشريعة بذهاب قوة هذه الحبال. آخر الدين الصلاة آخر ما يذهب، لأن هناك من يسعى لتركها أو يكون لا فائدة فيها، فهكذا أشبه ذهاب الدين. لا شك أن ما ذكر في هذه الأخبار أنه واقعي في هذه الأزمنة، وأنه ينطبق على هذا الزمان أكثر من غيره. والله المستعان وعليه التكلان. نقرأ في الفقه. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قال الموفق رحمه الله تعالى: باب كفارة القتل. ومن قتل مؤمنا أو جنديا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، وهي تحرير رقبة المؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا. فلو تصاد من الشان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن قتل مؤمنا غير متعمد أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله سبحانه، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا. والأصل في كفارة القتل قوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة للآية، وتجب في قتل الصغير والكبير لعموم الآية، وتجب بقتل العبد كما تجب بقتل الحر لعموم الآية، وتجب بقتل الذمي والمستأمن، وهو قول أكثرهم لقوله سبحانه: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة والذمي والمستأمن لهما ميثاق، ولأنه مقتول ظلما فأشبه المسلم. هكذا الكفارة هي التي يمحى بها الذنب، تكفره يعني تزيل العقوبة المرتبة عليه. ذكر الله الظهار وجعل له كفارة لأنه ذنب، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فجعل له كفارة تمحو هذا الذنب. وذكر اليمين إذا حنث فيها وجعل لها كفارة في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية. كذلك أيضا ذكر الله القتل خطأ وذكر فيه كفارة، هذه الكفارة لأجل أنه قد يكون منه شيء من التسبب وإن كان معذورا غير متعمد. هكذا فالقتل مر بنا أنه 3 أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. العمد ما ذكر الله له كفارة في قوله تعالى: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فاختلف فيه هل فيه عمد كفارة. الشارح كأنه يقول فيه كفارة، ومعنى ذلك أنه إذا قتل عمدا فعفى أولياء القاتل عن القصاص وطلبوا دية أو اصطلحوا على مال ولو أكثر من الدية، فإن هذا القاتل عمل ذنبا كبيرا، فلأجل ذلك يسعى فيما يخففه فيفعل هذه الكفارة رجاء أن يمحى عنه ذلك الذنب. هكذا جاء هذا الذنب أنه ذنب، والأكثرون قالوا ليس به كفارة، إنه أعظم من أن تكفره العتق أو الصيام، فهو ذنب كبير. ذكر الله تعالى جزاءه بالآخرة، جزاءه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وهذا دليل على عظم جرمه. فهذا هو السبب في أنهم لم يجعلوا فيه كفارة، ولكن ماذا يفعل إذا عفى عنه أهل الميت أو طلب الدية؟ نقول عليه كفارة تمحو هذا الذنب أو تقلل إثمه، وعليه مع ذلك الحرص على الأعمال الصالحة، التوبة الصادقة، وكذلك كثرة الاستغفار وكثرة الدعاء وكثرة الأعمال الصالحة، صلوات وصدقات وصيام وحج وجهادا ودعوة إلى الله وتعلم علم وتعليمه ونحو ذلك، يحدث من بعضهم أنه يحصل له عمل صالح، ولكن يعيبه الناس: فلان يدعو إلى الله ويجاهد ويأمر بالمعروف ويظهر الخير ويدعو إليه ويحرص العبادة على الأعمال الصالحة ويتصدق، ولكنه مع ذلك قد قتل نفسا متعمدا. فنقول إلا على الله تعالى أن يتوب عليه. وقد تقدم ما يتعلق بالعمد. ها هنا ذكر كفارة الخطأ، ومثلها أيضا شبه العمد، وهو الذي يقتل يتعمد الضرب ولا يريد القتل، ضرب بعصا صغيرة فمات المضروب، أو ضربه بيده ووقعت يده على كلبه فمات المضروب حيث وقعت على الكلب وهو لم يردها، أو أراد طعنه في ظهره بسكين مثلا فبعجت بطنه فمات، وما أشبه ذلك يسمى هذا شبه العمد، وفيه أيضا كفارة. هذه الكفارة مرتبة: أولا العتق، تحرير رقبة مؤمنة، الرقبة في سورة المائدة مطلقة رقبة، وكذا في المجادلة رقبة من قبل أن يتماسى، وها هنا اشترط أن تكون مؤمنة. ثم ألحق الشرط هذا بالرقبة والكفارة كلها، يشتري رقبة كاملة ليس فيها عيوب، يشتري عبدا أو أمة ويعتقه، ذلك العبد الذي اعتقه لا يكون أعورا ولا يكون مشلولا معوق أحد اليدين ولا يكون معوق الرجلين كالمقعد مثلا، ولا يكون ناقص القيمة لعمل أو لضرر أو نحو ذلك، بل يكون عبدا سليما أو أمة سليمة، ولا بد أن يعتقه كله فلا يعتق نصفه. فإذا لم يجد انتقل إلى الصيام، يصوم شهرين متتابعين توبة من الله تعالى. يقع هذا في هؤلاء الذين يحدثون الحوادث ويكون على أحدهم نسبة ولو كان قليلا. ذكرها هنا المتصادمين، إذا مات جميعا، لو أن إنسان يمشي مسرعا وآخر مسرعا وكل منهما ما نظر الطريق فحدث عنهما تصادما، صدم هذا وجهه بوجهه صدمة شديدة، كان من آثارها أن ماتوا، مات المتصادمان صدمة في الوجه أو نحوها، مع أنهما ماشيين يمشيان على الأرجلهما حسنا أنها تصادما، حصل التصادم فكل منهما مات، فعلى كل واحد كفارة تخرج من ماله إذا كان له مال، يعني يشترى منه رقبة. هذه هي الكفارة. لم يذكر الله تعالى في الآية الإطعام، إطعام 60 مسكينا، ذكر الإطعام في كفارة الظهار في سورة المجادلة، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في كفارة من جامع في نهار رمضان، فإن عليه كفارة، ذكر أن منها إطعام 60 مسكينا. فلما كان كذلك علم أن بعض الناس لا يقدرون على، لا يجدون الرقبة ولا يقدر على الصيام شهرين متتابعين، تأكل عليه هذان الشهران، فهل ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا؟ لأن من عجز عن الصيام حتى صيام رمضان كفاه أن يكفر بإطعام مسكين عن كل يوم، فيقولون إطعام المسكين عن يوم، إطعام 60 مسكينا عن 60 يوما كما في آية المجادلة من باب القياس والإلحاق. هذا إذا قال أنا عاجز لا قدرة لي على الصيام، ولو كان يقدر على صيام رمضان لكن قد يلقى مشقة، فلعله يرخص له بالإطعام، خير من أن لا يكون لا يفعل شيئا. ثم المقتول في قتله كفارة حتى ولو كان طفلا، لو كان المقتول عمره شهر قتله خطأ أو عمره سنة أو 5 سنين ذكر أو أنثى، حتى ولو كان مريضا ولو كان مشلولا، الأصل أنه لا بد أن يكفر، أن يكفر ذلك الذي تسبب في قتله. وقد تقدمت صور القتل، صور قتل الخطأ وقتل العمد، وأكثر ما يحدث في زماننا الحوادث المرورية، فإنها هي التي يحصل بها موت، الموت كثير، وإذا حصل فإن السائق هو الذي يقوم بهذه الكفارة. وإذا قدر مثلا أنه توفي فمن ماله إن كان يجد، إن كان يجد يوجد وراءه مال اشترى به رقبة، أو على القول الثاني يطعم من ماله 60 مسكينا عن كل قتيل. نعم. ثم ذكر الله تعالى قتل المؤمن، ومن قتل مؤمنا خطأ ثم قتل، ذكر بعد ذلك قتل المعاهد، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني معاهد، فتحرير رقبة المؤمن ودية مسلمة إلى أهله، فهكذا تجب في المسلم ولو كان طفلا أو امرأة مثلا، ولو كان مريضا أو مشلولا أو معوقا أو أعمى، فكذلك في الذمي إذا كان من أهل الذمة فإن في قتله أيضا هذه الكفارة، لأن بيننا وبينهم ميثاق ألا يقتل منهم أحدا ولا يقتل منا أحدا، وإذا قتلوا متعمدين انتقض عهدهم وجاز قتالهم. وأما إذا كانوا مؤهدين فإنه لا يجوز قتلهم، يدخل في ذلك الذين يدخلون بأمان، ويسمى المستأمن، أو الذين يدخلون بعهد، الذين يدخلون في بلادنا كعمالة، نقول إن هؤلاء الذين يدخلون بأمانة فإنهم معاهدون، إذا قتل منهم أحد فإنه في هذه الحال القاتل يكون عليه كفارة، إذا كان القتل خطأ كحوادث المرور. قال رحمه الله تعالى: مسألة، وإن قتل صبي أو مجنون وجبت الكفارة في مالهما، لعموم قوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وهما قد قتلا مؤمنا، وكذلك الكافر إذا قتل تجب عليه الكفارة لأنه حق مال يتعلق بالقتل فتعلقت به كالدية. إذا كان القاتل غير مكلف وجبت في ماله، وجبت عليه إذا رشد وإذا بلغ. قد يكون القاتل صغيرا كثيرا ما يكون الأب متساهلا فيعطي ولده سيارة وهو ابن عشر أو ابن منتي عشرة سنة ويحدث حوادث، يحدث أنه يصدم هذا أو ينقلب أو يحدث أنه يتصادم مع سيارة أخرى، فهذا الصبي هو الذي يعتبر قاتلا فلا بد من الكفارة. فإن كان هناك رقبة اشتراها والده وإن لم يكن فعلى الصبي إذا بلغ صوم شهرين متتابعين، هذا إذا كان صغيرا. أما المجنون فاقد العقل قد يقتل خطأ وقد يقتل عمدا، ولكن عمده يعتبر خطأ. المجانين هو مجنون ناقص العقل. ذكر أن واحد من هؤلاء الذين هم شبه مجانين في مكة خرج مرة بسكين تغافل شيخا كبيرا وبكر بطنه، أمسكوه وإذا هو ليس بعاقل ولا يعرف شيئا، فطالب والده. الوالد قال لكم أن تقتلوه لأنه ليس عاقلا ولا عثم لكم. الشرع قال ليس عليه قصاص لأنه مفقود فاقد العقل، ولكن لا بد من الدية والكفارة، وتكون على وليه الذي كان عليه أن يوثقه ولا يتركه على هذه الحال، لا يتركه يعكر الناس أو يفسد في الأرض أو نحو ذلك، أو لا يمكنه من عصا ولا من سكين ولا من شيء من الأسلحة الذي قد يفتك به. فإذا قدر أنه حصل أنه قتل فالكفارة في ماله أو على وليه الإطعام أو العفت ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: مسألة. والمشهور في المذهب أنه لا كفارة في قتل العمد، وعنه تجب فيه، وهو قول الشافعي لما روى واتلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب بالقتل فقال: أعتقوا عنه رقبة يعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه من النار، ولأنها إذا وجبت في الخطأ ففي العمد أولى، لأنه أعظم إثما وأكبر جرما. ولنا مفهوم قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ثم ذكر قتل العمد فلم يوجب فيه كفارة، فمفهومه أنه لا كفارة فيه. وروي أن سويد بن الصامت رضي الله عنه قتل رجلا فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم القود ولم يوجب كفارة، ولأنه فعل يوجب القتل فلا يوجب كفارة كالزنا من المحصن. وخبر واثلة يحتمل أنه أمرهم بالاعتاق عنه تبرعا، وكذلك أمر به غير القاتل، وما ذكره من المعنى لا يصح، لأنه يحتمل أنها وجبت في الخطأ لقلة إثمه لتمحو أثر التفريط، فلا يلزم إيجابها في موضع كبر إثمه وتعاظم جرمه بحيث لا يمكنها رفعه. ذكر خلافا هل في العمد كفارة؟ العمد الأصل أن فيه القصاص، النفس بالنفس، كتب عليكم القصاص والقتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وكتبنا عليهم بها أن النفس بالنفس. ولكن قد يعفون عنه فيقولون لا نقتلك نعتقك لوجه الله ولا حاجة لنا بقتلك وولدنا يخلفه الله تعالى أو قد يطلبون دية في هذه الأزمنة قد يطلبون 20 دية أو 50 دية 5 ملايين 50 دية وربما 90 دية 9 ملايين أو نحو ذلك ثم يدفعها هذا القاتل ويجمع له أسرته وقبيلته وعصبته وعاقلته ثم يترك في هذه الحال هل عليه كفارة؟ لأنه إذا أصر وقال لا كفارة علي وأنا عامد هذا القتل ولست بتائب منه ويبقى على ذلك فإنه يعذب بهذا العذاب الذي أكره الله. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه لا توبة له بل إنه مخلد في النار لما ذكر في الآية. والجمهور على أنها تقبل توبته. وعلى هذا فهل يكفر أم لا؟ قال بعضهم إنه يكفر واستدلوا بحديث واثرة المذكور أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو منا قد أوجب يعني أنه قد وجب عليه القصاص أو أنه قد قاتل نفسا بغير نفس فأمرهم أن يعتقوا عنه رقبه حتى يعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار. هذا قد يصلح دليلا ولكن قالوا يمكن أنه بقضية خاصة. على كل حال نرى أنه الأولى له أن يكفر حتى ولو كان القتل عمدا خروجا من الخلاف. وما دام أن القتل ذنبه كبير فلعل كفارة تخففه. قال رحمه الله تعالى ومن شارك في قتل يوجب الكفارة لزمته الكفارة ويلزم كل واحد من شركائه كفارة وهو قول أكثرهم. وحكى أبو الخطاب عن الإمام أحمد رواية أن عليهم كفارة واحدة لعموم قوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة من تتناول الواحد والجماعة. ولأنه لم يوجب إلا دية وكفارة والدية لا تتعدد بالفاعلين كذلك الكفارة. ولأنها كفارة تتعلق بالقتل فإذا اشترك في سببها الجماعة وجبت كفارة واحدة ككفارة الصيد. ولنا أنها كفارة لا تتبعض بدليل أنها لا تنقسم على الأطراف وما لا يتبعض إذا اشترك في سببه الجماعة وجب تكميله كالقصاص. ويخالف كفارة الصيد لأنها تجب بدلا ولهذا تجب في أبعاضه وكذلك الدية. هذا قد يوجد في هذه الأزمنة. ويكثر السؤال عن إذا صادمت سيارتان وكان بينهما قتل مات بهذه واحد ومات بهذه واحد نظرنا وإذا هذا عليه نسبة 50% وهذا عليه نسبة 50% هذا الميت الذي بات بينهما نقول فيه كفارتان عليك يا هذا كفارة وعليك يا هذا كفارة أو نقول كفارة واحدة عليك نصفها وعليك وعلى هذا نصفها. بالنسبة إلى الصيام الصحيح أنه لا يتبعض لأن الله قال متتابعين ولا يكون كفارة صياما متتابعا إلا من شخص واحد. فالأولى أن نقول على هذا صيام شهرين، وعلى هذا صيام شهرين متتابعين. أما بالنسبة إلى العتق فهل نقول يعتقان رقبة واحدة، هذا يدفع نصف الثمن وهذا يدفع نصف الثمن، لأن كل واحد منهما عليه نصف الدية لو كان القاتل خطأ، يعني عليه نصف الدية القاتل خطأ فيدفع هذا نصفها وهذا نصفها، لكن الكفارة نرى أنها لا تتبع إذا كانت عتقا، يعتق كل واحد منهما رقبة، وكذلك إذا لا تتبع إذا كان صياما يصوم هذا شهرين وهذا شهرين، وكذلك إذا قلنا بالإطعام يطعم هذا 60 وهذا 60 حتى لا تتبعض، كل واحد منهما عليه نسبة. يسأل كثير من الذين تحدث هذه الحوادث فيقول إنني صدمت إنسانا يمشي في الطريق وقرر المرور أن علي نسبة 25% الربع، وعليه على المار الذي أخطأ بقطع الطريق ولم ينظر السيارات فيه عليه 75 3/4، نقول عليك كفارة لأنك عليك نسبة، نسبة من الخطأ، حتى ولو لم يكن عليك نسبة إلا 10% أو 5% فعليك كفارة، فينتبه لمثل ذلك. هم مثلوا بأمثلة تناسب وقتهم، بما لو أن اثنين يمشيان وصدما إنسانا، صدمه هذا بوجهه وهذا بوجهه ومات من أثار هذه الصدمة، أو كان نائما مثلا ويمشيان وهو ملتحف في ظلمة، هذا وطأ على ظهره وهذا وطأ على جانب الظهر الثاني أو على البطن فمات، هذا عليه نسبة وهذا عليه نسبة، كل واحد منهم اشترك في موت هذا ولكنهما خطأ أو مخطئان غير متعمدين، أو كذلك جاء إليه يعتقدانه عدوا لهما فضربه هذا بعصا وهذا بعصا وهذا بعصا، فلان هذا عدو فلان خطأ وأخطأ فيه وإذا هو ليس هو فمات، هذا اشترك بسببه ثلاثة من هؤلاء الذين ضربوا وتبين أنهم مخطئون، فيكون في هذه الحال على كل منهما كفارة، هذا عليه ثلث القتل وهذا ثلث القتل، ولكن الدية تتقسم، وأما الكفارة فلا. قال رحمه الله تعالى: مسألة، وإن شارك في ضرب بطن امرأة فألقت جنينا سواء كان ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة، وعلى كل واحد من شركائه كفارة، كما إذا قتل جماعة الرجل، ودليلها ما سبق في المسألة قبلها. وقال أبو حنيفة: لا كفارة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا سواء كان حيا أو ميتا جماعة أو واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيه الغرة ولم يوجب الكفارة. ولنا قول الله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقد ثبت للجنين الإيمان تبعا لأبويه، ولأنها نفس مضمونة بالدية فوجبت فيها الكفارة كالكبير، وما ذكره من الحديث فلا يدل على نفي الكفارة، كما قال: في نفس المؤمن 100 من الإبل، ولم يذكر الكفارة، فيحتمل أن يكون ترك ذكرها اعتمادا على عموم الآية. هكذا أيضا السقط، إذا ضرب بطن امرأة إما ضربها بيده خطأ أو صدمها مثلا وهو يمشي فأسقطت جنينا قد تبين فيه خلق الإنسان، قد نفخ فيه الروح، فإنه يكفر. الدية غرة عبد أو أمة قدرها بعشر دية أمة، ولكن الكفارة ما تسقط. هذا القول الذي اختاره الفقهاء. وحكى أن أبا حنيفة يقول ليس فيه كفارة وإنما فيه الدية، كقوله في دية الهذليتين امرأة ورتان عند رجل قتلت عندهم الأخرى وكانت حاملا، فجعل ديتها على عاقلتها، وجعل دية الجنين غرة عبد أو أمة. الغرة يعني المملوك، هكذا. فعلى هذا الصحيح أن هذا الذي ضرب بطن امرأة فأسقطت، سواء ضربها خطأ في ليل أو صدمها بسيارة، أن في دية الجنين غرة، في ديته غرة عبد أو أمة، وأن على المتسبب هذه الكفارة تحرير رقبة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته، وإنما لزم كل واحد منهما كفارة لأنه قتل صاحبه بصدمته، فوجبت عليه كفارة كما لو لكمه فقتله، ويجب على الآخر كفارة لذلك. وأما الدية في المتصادمين فتجب دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه لأنه قاتل خطأ أو شبه عمد، وفيه الدية على العاقلة على ما سبق. فإن كان المتصادمان امرأتين حاملتين فأسقطت كل واحد منهما جنينا فعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها لأنهما اشتركتا في قتله، وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب، واحدة لقتلها صاحبتها، والثانية لمشاركتها في قتل جنينها، والثالثة لمشاركتها في قتل جنين صاحبتها. صورة ذلك إذا كان ناسيين، قد يكونان في ظلمة مسرعين فتصادما مثلا بالوجوه أو بالصدور، وكان من آثار هذه الصدمة أن سقط كل منهما ميتا، هذا تصادما وهما يمشيان، فهذا سبب قتل صاحبه وهذا سبب قتل صاحبه. نقول في مال هذا كفارة وفي مال هذا كفارة، أي عتق رقبة. ثم نقول دية هذا على عاقلة الآخر، يعني هذا له عاقلة فيحملون دية صاحبه الذي سبب قتله، وهذا له عاقلة أقارب يحملون دية الآخر الذي تسبب في قتله، لأن كل منهما تسبب في قتل صاحبه. ويلحق بذلك السيارات، إذا مثلا تصادم سيارتان ثم انقلبتا ومات السائق هذا ومات السائق هذا، أو مات في هذا اثنان وفي هذا اثنان، فإن كل منهما عليه دية الآخر، فأنت يا هذا عليك نصف الدية وهذا عليه نصف الدية. وأما الكفارة فإن على كل منهما كفارة بعدد الأموات، إذا كان الميت أربعة في هذا اثنان في هذا اثنان، فعلى ورثة كل واحد منهما أن يعتق عدد الرقاب، يعتق ورثة هذا أربع رقاب ورثة هذا أربع رقاب، لأن كل واحد منها يقال أنت تسببت في قتل نفسك وقتل زميلك، فرقبتان رقبتان يعتق، أنت يا هذا تسببت في نفسك في قتلك وقتل من معك فرقبتان، وتسببت أيضا في قتل الآخر، قتلت نفسك وزميلك وتسببت في قتل الآخر الذي قابلك، فعلى هؤلاء كفارات وعلى هؤلاء كفارات. ذكر مثل ذلك أيضا في امرأتين تصادمتا وكانت كل منهما حاملا فأسقطتا وماتا، ماتت المرأتان وسقط الجنينان، فكل واحدة منهما على أهلها كفارة، عليهم كفارة يخرجون من ماله. يقول نقول أنت تسببت بقتل جنينك وفي قتل أختك هذه وجنينها، فعليها ثلاث رقاب عن جنينها وعن الأخرى المرأة الأخرى وجنينها، وهذه أيضا عليها على ورثتها ثلاث رقاب، تسببت في قتل الأخرى وجنينها رقبتان وفي قتل جنينها رقبة. هذا معنى كونها كل واحدة منهما متسببة في قتل الأخرى وفي قتل جنينها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. والله أعلم وصلى الله على محمد. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يوم عاشوراء الثلاثاء أو الأربعاء من هذه السنة؟ قد أعلن في بعض الإذاعة في الصحف أنه رؤي ليلة الأحد، فيكون الثلاثاء هو اليوم العاشر، وهذا هو الذي عليه العمل، وذلك بالرؤية أنه رآه أنه أربعة، رآه غاب بعد الشمس، بعضهم يقول بأربع دقائق أو بثلاث دقائق، فعد داخلا في ليلة الأحد، فيكون الاثنين هو الثامن هو التاسع والثلاثاء هو العاشر. يقول أحسن الله إليك، أخوان رأيا بنت أخيهما مع رجل يزني بها والعياذ بالله، فأخذ أحدهما البندقية ولم يجرؤ على القتل وحض أخاه على قتلهما، فأخذ أخوه البندقية وقتلهما جميعا، واصطلحوا بعد ذلك مع ورثة المقتول بالدية والسؤال، هل يجب عليهما صيام شهرين متتابعين لكل منهما أم على الذي باشر القتل؟ يمكن أن لا يكون عليهما شيء، لأن الزاني حده القتل بل حده الرجم، ولكنهما تسرعا، وكان الأولى أنهما يرفعان بأمرهما حتى يقام عليهما الحد، إن كان كل منهما محصنا رجم وإلا جلد ونفي. وحيث أنه أقدم هذا على قتلهما جميعا واصطلحوا على دية، فلعله الحال هذا يسقط عنهما القتل كما حصل والكفارة، لأنهما فعل ذلك غيره. يقول امرأة سقط منها طفلها خطأ وهي تحمله، فمات هذا الطفل، فهل عليها كفارة؟ عليها، لأن عليها أنها تحمله وتمسكه ولا تتسبب في قتله، عليها كفارة صيام وعليها دية إذا طالب أبوه. يقول أحسن الله إليكم، ما هي الطريقة المفضلة التي يعملها الشاب عند الشهوات من النظر إلى المحرمات؟ ننصحه بأن لا ينظر، لا ينظر إلى الأفلام، لا ينظر إلى هذه الصور الفاتنة التي تثير الشهوة، فليغض بصره ويبتعد ولا يستمع إلى الأغاني والملهيات، فإنها تثير الشهوة أيضا، فإذا كف ذلك فلعله له، ولا ينظر أيضا إلى النساء ولو كن متسترات، لأن نظر إليهن أيضا قد يثير الشهوة، فيبتعد عن ذلك كله حتى يحفظ نفسه. شخص كان محدثا فلم يتوضأ رغبة في سماع الدرس وجلس ولم يصلي، ما حكم هذا الفعل؟ لا يجوز، لا بد أنه يتوضأ ويصلي فلا يترك الصلاة، والدرس يمكنه أن يدركه فيما بعد أو يدرك غيره، فقد أخطأ هذا بترك الصلاة. تحية المسجد. لا بأس، تحية المسجد تسقط عنه. ورد في حديث الثلاثة الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، يقول أحدهما وجد فرجة فدخل فيها، والآخر جلس فوق خلف القوم، والثالث خرج، ولم يذكر أنهما صليا تحية المسجد، بل يفضلان الجلوس في الحلقة للاستماع عن الصلاة تحية ركعتين. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم أن يلقب الإنسان نفسه بالمبدع؟ لا يجوز، المبدع هو الله تعالى بديع السماوات والأرض، ولكن هذه الابتداعات أو المحدثات إنما هي في الحقيقة يعني صناعات، ولا يقال هذا الذي ابتدع صناعة السيارات، هذا الذي ابتدع صناعة الزجاج ونحو ذلك. أحسن الله إليك. الله أعلم، وصلى الله على محمد. Thank you.